يا دولة الرجال وصدق في النضال وراية المعالي تعال بكل دار. إسلامنا العظيم وفكره القويم وعدله الكريم ساد بكل دار. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا قدس الإباء يا نبع الوفاء أندلسا يا أرضي يا أرض البقاء. يا قدس الإباء يا نبع الوفاء أندلسا يا أرضي. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. بالعلم كنا علماء علمنا فيه أمما وقد مضينا قدما نبيد جهلا مظلما. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهذا عهد أجدادي وعهدهم بينادي بإيمان واجتهادي تعود بلادي. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا دولة الرجال وصدق في النضال وراية المعالي تعال بكل دار. إسلامنا العظيم وفكره القويم وعدله الكريم ساد بكل دار.